بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إن ذفنز استنباب ده صحيح البخاري جلد أول فيه باب المناقب وقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا. الآية عام نسخوك باب المناقب راغلده او په بعض نسخو د صحیح البخاری کې د باب په ځای باندې کتاب راغلی، او عام شارحین هم دا په کتاب المناقب سره یادوي. مناقب دا جمع د منقبتون ده. منقبتون په معنا د مفخرتون سره راځي، د فخر یو څیز. دارنګه مکارم د عزت هغه څیزونه. او صحابه اکرامو چې کم مناقب او فضائل راغلي دي، هغه په دې کتاب کې امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کوي. الله رب العالمین فرمایي د سوره حجرات آیات ته: اے خلکو، یقینا پیدا کړی موږ تاسو د یو نارینه او د یوې زنانه نه، وجعلناکم شعوبا، او تاسو مو غټ غټ خاندانونه جوړ کړی، او قبائل وړي وړي قبیلې او شاخنا. وقوله: واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. ويرجى اذا الله غزاتنا اسوالون كويتا سد يوبل نپنم داغ والارحام، او ويرجى اذا سل رحمي لكتقولنا، او يا والارحام معنا دانتا ستفسير كي اوريدي چې تاسو په سیل رحمی سره د یو بل نسوالونه کوي، په خپل منځ کې مقرابت او رشتہ داری ده، نو هغې په وجه باندې د یو بل نه تاسو سوالونه کوي. ان الله کان علیکم رقیبا، الله په تاسو باندې نگهبان دی، نگران دی. وما ینها من دعو الجاهلیه، هغه حدیث به ذکر کوي چې په هغې کې د جاهلیت دغه نارو نه منه راغلي. لکه نن سبا په بعضې قومونو کې دغه د جاهلیت ناری پرتی دي، دی له نګوري چې زما دا رشتہ دار په غلطه دی که په سمه دی، او بس داغه مرګرتیا په غلطه کې داغه ملاتړ ازان له درون ویل بل له سپک کتل چې زه فلانی نسب سره تعلق ساتم، پښتون یم، فلانی زما نسب دی، او دا فلانی سپک دی، کریګر دی، جولا دی، ترکان دی. الشعوب النسب البعيد والقبائل دون ذلك. شعوب لکه دې شغت خاندانون له، او قبائل نه مراد وړي قبيله او شاخونه دي. د دې نه کم وي د شعوب ناغيله قبائل وي. وبه قال: حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي قال حدثنا ابو بكر عن ابي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الله وی مونږ تاسو غټ خاندانونه وړي قبیلې جوړې کړې دي د پاره چې یو بل پیژنې. قال: الشعوب القبائل العظام والقبائل المتون. ولې شعوب نه مراد غټې غټې قبیلې دي، او د قبائل نه مراد واړه شاخونه دي. وبه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله. تحديث تاسو لمخي في كتاب الأنبياء كي بار بار ترشوه 3353 نمبر، 3374 3383 نمبر. وبه قال: حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا كليب بن وائل قال حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما قال قلت لها أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكان من مضر وما دين التفوس كلاو النبي كريم صلى الله عليه وسلم فبرورش كتدا كما زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها ودا غيبر كتايوا ویما ورلوی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د مضر قبیلینو تدی بارک خبر راکا قالت فمن من کان الا من مضر تا استفحام انکاری دے مطلب دا لم یکن الا من مضر نو دچانو کد مضر قبیلینو قالت فمن من کان الا من مضر دیوی ویک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د مضر قبیلینو نو بیا دچانو مطلب دا سی د مضر نو من بني النضر ابن كنانه دا اوس دی بیان کی چې مضر مختلف قبایل دي نه پاغي کې د نضر ابن كنانه په اولاد کې راتلو نو به قال حدثنا موسى دا مخکري حدیث اوس بیا ذکر کوي لکه مفصل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا كليم قال حدثتني ربيبه النبي صلى الله عليه وسلم اظنها زينب قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمقير والمزفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی لوخونه منه فرمایلی مخکی ذکر شو طبا تابع د کدونه چې کوم جوړ کړو خنتم اغشین منګیلا مقیر تارکولیلا مضافت او مقیر یو معنا ده اته تفسیری د مضافت په مقیر معنی وقلت لها اخبريني النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان من مضر كان قالت فمن من كان الا من مضر كان من ول انا من ولد النضر ابن كنانه د نضر ابن كنانه په اولاد کې وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن عمار عن ابي زرع عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال تجدون الناس معاد تاسو بداخلك دکانو په شان باندې ګورئ خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقههم غرف دای کی چکم په زمانه د جاهلیت کې غورو نو چې اسلام راړو اسلام سره غورواله ختمیږي نه بیا په اسلام کې بم دای غوړی چې کله دای په دین کوهیږي پرې کې فقاهت وی وتجدون خير الناس في هذا الشأن اشدهم له كراهيه او د دې امارت په شان کې به تاسو د ټولو نه غوړا غوښوک مومي چې هغه دې امارت له ډېر بدګنون کوي چې څوک دا امارت بدګنی او دل ملاو شو نو دې د دې لپاره بهتر دی او چې نو څوک امان د امارت او مشرخ وخی په خپل غوړی نو هغه دې لپاره بهتر نه دی نو تجدون خیر الناس في شأنها في هذا الشأن اشدهم له كراهيه لدي امارت پشان کی بتا سو ټول نغوره اغه شوک مومي چې هغه دی امارت لړیر بدګنون کی حدیث په کتاب الانبیاء کې متصله 13353 نمبر دارنګ بار بار تر شوی وتجدون شر الناس ذو الوجهين او وی دی بدر بدتر دخل کو ناکار په خلکو کې غدو مخه سره الذي ياتي هؤلاء بوجه وياتي هؤلاء بوجه سيدي خلق له يوم مخرزي دي نور له بالمخرزي او خلق سره منافقت كي يوم خوشال ساتي بل خوشال ساتي وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلم مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم ابو هريره رضي الله عنه وي چې نبی صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي چې خلق په دې امارت کې قريش تابع وي مسلمانانو خليفه او امیر دا به قريش نه وي مسلمان به مسلمان تابع وي کافر به کافر تابع وي په زمانه د جاهلیت کې کوم کافر مو دایبم دای مشری من لا او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویلی چې ظالمان به درې نه مشری اخلي امام نووی رحمت اللہ علیہ ذکر کړی رسل به ذکر کو په دې باندې اجماع د صحابه کرام او دا غید رسل مسلمانانو چې تر اخره پوری د خلافت او د امارت دا حکم او د دې دا شان دا به قریشو کې وي د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په خاندان کې وي که دو کسانم په دنیا کې پاتې شول چې یو امیر وی بل مامور نو دا امیر بم د قریش نه وی مامور دا بم د قریش نه وی رسول الله علیه السلام فرمای الناس تبع لقریش فی هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم مسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم رسول بر روایت راشی کله بیا په قریشو کې د شریعت نه ډیرواله راشی او بعد عن الاسلام راشدین فریدی نو بیا بتنا الله دا حکومت واخلی او نور خلق له لاس کی ورکی والناس معادن خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقه تجدون من خير الناس يشد الناس كراهيه لهذا الشان حتى يقع فيه تام دغه مخي حديث ته تیر شو چې داخله په منځري د قانونو دي قبایل دي په جاهلیت کې چې څوک غره نو په اسلام کې هم غره چې په دین پوهيږي او غره په خلکو کې د دې امارت او مشرۍ لپاره هغه څوک دي چې غدا بدګني شکل ورلدا بغیر د رغبتنا او بغیر د طلبنا ملاوشي نو بیا د کراهت زایل دي حتى يقع فيه دې مطلب داري اذا حصلت له بغیر رغبه تزور الكراهه فلش ورل بغیر د رغبت او د طلبنا د امارت او مشري ملاوشي نو بیا په کراهت نشا باب د باب د بلا ترجمه وبه منزله د فصل د باب سابقنا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبه قال حدثني عبد الملك عن طاووس عن ابن عباس الا الموده في القربى احاديث سلا جل ثاني کی کتاب التفسير کی تفسير د سوره شورا کې 13818 نمبر باندې الا الموده في القربى او په تفسير کې تاسو ویلي دي دوه معناګانی دي آیات مگر دا چې مینو یو معنا دا د مگر دا چې مینو ساتای ما سره دا خپل ولې د وجنه چې زما او تاسو په منځ کې دا نبی صلی الله علیه و سلم خپل قوم لوي الا الموده فی القربا زه تاسو نه نور سره غواړم خو دغه در نه غواړم چې ما سره مینه او محبت ساتای دا خپل ولې او قرابت د وجنه چې زما او تاسو په منځ کې دا او دویم د الا الموده فی القربا معنا دا د مگر دا چې مینو ساتای په نزدېکټ کې الله ته قربا الی الله مراد ده زه تاسو نه صرف دغه غواړم چې مینه او ساتای په نزدېکټ کې الله لزان الله له ور نزدېکي خپل نیکو اعمال سره فقال سعيد بن جبير قربا محمد صلى الله عليه وسلم قربا مراد النبي صلى الله عليه وسلم نزدېکټ ته فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش الا وله فيه قرابه وي اسيو خاندان د قريش نه نو مگر د نبي اسلام پای کې خپل ولي وا فنزلت عليه الا ان تسلو قرابه بيني وبينكم نزول المراد فريده کی معنا دا فنزلت عليه معنا دا دا چې آیات زی بارک نازل شو معنا دا فنزلت عليه د دې آیات مقصد دا دی الا ان تسلو قرابه بيني وبينكم مگر دا چې تاسو سره رحمي او ساتي دا خپل ولید وجنا چې پمن زما او پمن تاسو کې را وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن اسماعيل عن قيس عن ابي مسعود يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم انه قال منها هنا جاءت الفتن نحو المشرق والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين أهل الوبر عند أصول أذناب الإبل والبقر في ربيعة ومضر تحديث وقت كتاب كتاب بدء الخلق كتاب بدء الخلق 3302 نمبر بعد ترشوه وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم والإيمان يمان والحكمة يمانية تحديث في كتاب بدء الخلق 3301 نمبر باني ترشوي قال أبو عبد الله سميت اليمن لأنها عن يمين الكعبة إمام بخاري ويمن ليمن ددي وجنوي شدخان كابيخي طرف لدي والشأم عن يسار الكعبة او شام قص طرف لدينا ذكر الله شاموي المشأمة الميترة مشأمة فمعنى ده قص طرف لدي أصحاب المشأمة قص لا سوال لوي واليد اليسرى الشؤماء أو قص لا سوال شؤماوي والجانب الأيسر الأشأم دي قلت طرف لا أشأموي باب مناقب قريش دا باب ده قويان ده مناقب وفزائل ده قريش وكي وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش محمد بن جبير بن مطعم رحمة الله عليه حديث بياني كدر لا خبر را رسيد لي في معاوية رضي الله عنه كده في وفد قريش وكيو أن عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث ورلوه لك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ماذا حديث بياني أنه سيكون ملك من قحطان في زرد يوبات شابيد قحطان قبلينا أشداد يمن والفلار أبو اليمن ابن عامر ابن شالخ أبو حي د قحطان د قبیلې نه به یو بادشاہ راځي چې په هلکو با مسلط وي. غضب معاویه فقام معاویه رضی الله عنه په خبره غوسه شو او چې عمرو بن العاص رضی الله عنه دا خبره کوي چې لا خلافت به د قریش نه واغستې شي او د قحطان قبیلې یو بادشاہ به با په خلکو باندې مسلط وي. معاویه رضی الله عنه غوسه شو فقام نو درې دلو فاثنا علی الله بما هو اهله ذل رب العالمین استعین او حمد له ویلی خطبه ویلی وا ثم قال اما بعد فانه بلغني ان رجالا منكم يتحدثون وما لدا خبر رسول لي سكسان پتاسو کی دا خبری کئی يتحدثون يتحدثون احاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم یقینا ما لدا رسول لي سكسان پتاسو کی دا سی احاديث بیان او دا سی خبری کئی چې الله په کتاب کې نشته او د نبی رسول الله نن نقل ننی فاولائک جهالکم ندان افوهان خلق دی جاهلان دی فإياكم والأماني التي تضل أهلها مدريد خيالات نزان بچو ساتي تبو خيالات چې دی گمراه کړي اماني نه مراد صرف تلاوت او قرات چې دا خبرې لولي په مقصد نه پويږي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ده نبي الاسلام نا وريدي چې فرمایلي ان هذا الامر في قريش ده خلافت او د حکومت دا کار دا به د قریش په لاس کې وی لا يعاديهم احد مخالفت بنکې د دې سره یو تن پدې کې چې دا حکومت او دا خلافت به د دین اخلي الا كبه الله على وجهه مگر نشکورې به الله په خپل مخ باندې ما اقام الدين ترتم چې دا قریش په دین باندې ولاړی نو دې نه چې څوک اخلي الله به دې نشکورې او اهل علم ذکر کړی دا كبه فعل دا دا نوادرونه دي شکل دا ثلاثی وی دا بیا متعدد مفعول غواړي او شکل دا د مزید فيه نشي نو بیا لازم دی اکبه چې اکب یکب شي نو بیا لازم راځي او کب یکب شي دا بیا متعدد دی دا غ نوادرات او افعال نه دي. ری حدیث مطلب او مقصد دا دی چې کله قریش د دین نه او د شریعت نه لری شي نو د دین به الله دا حکومت او خلافت واخلي دا به الله بوزي او دا بالکل د واقع مطابق دي. تشپغم یوم صدی پوری د قریش حکومت او د بنو امیہ او د بنو عباسیہ دا ټول قریش هر کله چې د شریعت نه لری شول او د دین نه لریواله په دې کې راغې پرستو بادشاهانو کې قریش او کې الله تعالی حکومت واغستو. او معاویه رضی الله عنه اغلب دې حدیث د صحت او د ثبوت پته نو چې عمرو ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما دا روایت د نبی صلی الله علیه وسلم نقل کړي. اغلب شرط پته وی چې دا الله د پیغمبر حدیث دی ذکر الله د پیغمبر نه ثابت روایت دی چې هغه فرمایلی دي چې اخر کې به یو بادشاہ د قحطان راځي چې هغه په خلکو باندې بادشاہ وي. معاویه رضی الله عنه له دې حدیث د صحت او د ثبوت پته نو ورنغه په دې باندې به دومره سخت نوټس نه راسته. معاویه رضی اللہ عنہ دا خیال او گمان کو چې عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ چون کې د تورات وغیرہ مطالعه کوي د بنی اسرائیل کتابونه ګوري نو کله کله د اسرائیلیات او خبره را نقل کوي دا خبرم جوړ د اسرائیلیات نه ده ورنه حدیث صحیح ثابت دی د الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې په اخر کې با یو قحطانی بادشاہ په خلکو باندې غالب شو د قریش نه به د حکومت لاړ شي او تقریبا په دنیا کې د قریش په اختیار کې د حکومت اوس نشته. په دنیا کې چې څومره حکام او بادشاہان دي مسلمانانو. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد الحا قال ابو عبد الله وقال يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن ابيه قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش والانصار وجهينه ومزينه واسلم واشجع وغفار مواليا. نبي الاسلام بدا قبائل قريش انصار جهينة مزينة اسلم قبيلة او اشجع قبيلة دارنگ غفار قبيلة دا زما اغا دوستان دي دا موالينا مراد انصاري والمختصون بي دا زما خاص خلق دي انصار مي ليس لهم مولا دون الله ورسوله دا الله و دا رسول الله علاوة دا دي بلسوق مرگره او دا دي خاص الخاص نشتا دا زما خاص خلق دي. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت ابي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. هميشة بيدا حكومة وخلافة فقريشو كي اگر كدو كسان دين باقي وي دوه کسانو په کې صرف باقی پاتې شول، یو به خلیفہ وی بل به تابع وی. قریشو کې دوه کسانو کې دي، دا یو به خلیفہ او مشر وی، دا بل به تابع وی. امام نووي رحمۃ اللہ علیہ وی هذه الاحاديث وما اشبهه فيها دليل ظاهر على ان الخلافة مختص بقريش. دا حدیث او د دې غون تنور حدیث چراغ دي، نو په دې کې واضح بیان دی چې دا خلافت دا حق د قریش دی، او د رینه علاوه د بل چا د پاره دا حق حاصل نه دی. او په دې باندې د صحابه کرامو په زمانه کې اجماع او اتفاق منعقد شوی او مبتدعين رسل په دې کې اختلاف کړل، نو کاغی اختلاف کوي غیره اعتبار نشته. د صحابه او چې په یو خبره اجماع شي، د الله د پیغمبر امر او حکم پر راشي، نو بیا چاله سه اختیار دی. تر قیامت پوری چې په دې کې اسلام باقی وي، د خلافت او د امارت مستحق خلق دادي. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم قال مشيت انا وعثمان بن عفان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اعطيت بني المطلب وتركتنا وانما نحن وهم منك بمنزله واحده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. احاديث تاسل بخ كتاب فرض الخمس كثير شو 3140 نمبر. وقال الليث حدثني ابو الاسود محمد عن عروه بن الزبير قال ذهب عبد الله بن الزبير مع اناس من بني زهره الى عائشه وكانت ارق شيء عليهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. احاديث تاسل بخ مفصل او توزیع وضاحتا تیر شویم نه کتاب الادب کی فجل لسانی کی 6073 نمبر 6073 نمبر بانی او رست برا روان دے تفسیر مصنف رحمت اللہ علیہ کی. عبداللہ بن زبیر دی بنو زہر قبیلی دس کسان و سرد عائشی رضی اللہ عنہ کور لوردن نشیو زکا اغی قسم خود دے وچی دسر بز خبری نکوم اغی بمال دیر خرچکولو دے چی بکم ورکو. ابن زبیر عبد الله بن زبير رضي الله عنهما وفرمایل چې زبر خپل ماسی باندې پابندي لګوم چې دا دومره مالونه لګي خیرات نه یغي. ابن زبير څوک دې ما خوړی چې هغه په ما پابندي لګي قسم یې وکړو چې خبرې بنو کوم. نو بیا ور سره دا صحابه کرام او دي تابعین رضا کړی دا او دا غي خبره به عائشه رضی الله عنها ځکه منله چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم د ما خیلی سره تعلق ساتلو. نو دا غا خپل ولید وجنه ام المؤمنین رضی الله عنها دې خبره بنغت کول او دې سره به نرمي کوله. المختصر امام بخاري رحمه الله عليه دي حديث كده ذكر كاي وذهب عبد الله بن الزبير مع اناس من بني زهره الى عائشه. عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ده بنو زهره قبيله ده سكسان وسره عائشه رضي الله عنها حجري لوردن نشويو وكانت ارق شيء عليهم او عائشه رضي الله عنها ده غيسر دير نرمو دیر نرم چلی دا مینا و نرمی بیدی سر ساتل دا بنو زخرا سرا لقرابتهم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکر دا دا نبی اسلام خبلوانو ما ماغانی. و بی قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال حدثنا اللیسو قال حدثنی ابو الاسود عن عروت ابن الزبیر دا دا مخینی حدیث اسلف تسیلا ذکر کی قال کان عبداللہ ابن الزبیر احب البشر الى عائشة بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر. عبداللہ ابن الزبیر دا عائشی رضی اللہ عنہ د نبی علیہ السلام او د خپل والد محترم نه د ټولو نه محبوب شخص خریو وکاره ابر الناس بها او د بم دي خپل ماسی سره ډېر خېګړې کولی وکانت لا تمسک شيئا مما جاءها من رزق الله الا تصدقت. او عائشه رضی الله عنها ډېر سخاوت والا او سر رزق او مال چې براغه هغه به خیرات کولو. فقال ابن الزبير ينبغي ان يؤخذ على يديها. ابن الزبير رضی الله عنه مناسب دادي چې د دې د لاس ته بن کړی شي چې دومره کولا او لاس مې استعمال او چې سر عزیزان لسنه فری دي. فقالت ايؤخذ على يدي نو ام المؤمنين رضی الله عنها وخا زما لاس به بندول شي. ابن زبیر زما خوړی دی به چې په ځای مې دغه وي چې پابندي به پیلېږي. علي نظر ان كلمته د دې سره خبرې نه کوم دا مې نظر دی. فاستشفع اليها برجال من قريش. مخکې تاسو مفصل حدیث تیر شو چې کله وخت په ډېر تیر شو او دا خبر اگرانه شو عبد الله ابن زبیر تماسی او بیا د ماسیګانو اون تماسی عائشه رضی الله عنها خبره را سره نه کوي. نو سفارش پیش کړو دی له پس کسانو د قریشو نا او به اخوال رسول الله صلی الله علیه وسلم خاصتن او خاص ګرد نبی اسلام ماماګان ور لبوت دیو. فمتنعت دا من شوی وا. فقال له الزهريون اخوال النبي صلى الله عليه وسلم منهم عبد الرحمن ابن الاسود ابن عبد يغوث والمسور ابن مخرمه اذا استاذنا فاقتحم الحجاب. دیور لوی ابن زبیر سیبلا وی کله چې موږ د عائشه رضی الله عنها نه اجازه غواړو دروازې له موږ سره را دن نشه ففعل نداس یو کل هغه اجازه تو وخت چې را دن نشو ام المؤمنین ورلوې چې را دن نشي دی ورلوې ټول را دن نشو ټول را دن نشي ابن زبیر رضی الله عنهما پټ ځان سره را دن نکو هغه د فردینا په لبد ماتي له ورغه لاسې نه چاپی رکل نو داسې نه رضا کې د خدای ورل بار بار وی اصرار کولو تر دې چې غرضا شو فارسل الیها بعشر رقاب فاعتقهم عبد الله ابن زبیر رضی الله عنهما خپل ماسی د سلو لس غلامان ورو لېګل نو آزاد کړ قسم چې چا خوړل یو غلام آزاد کوه اړ اخلاص شو نو لس یو ځل آزاد کړ هم لم تزل تعتقهم حتى بلغت 40 غلامان به آزادو لزادو د دې قسم په کفاره کې تر دې چې سلويخ غلامان آزاد کړ وقال توديبوي وددت اني جعلت حين حلفت عملا اعمله فافرغ منه قاش اذا نظر او قسم په وخت ما فزان سسیز لازم کړی وې چې راغي په کولو د دې قسم نه زه فارغ شوم او اخلاص شوم د قسم په وخت کې مې دا وعده وې کده سره به خبرې وکړو دوه غلامان به آزادوم یا کده سره به خبرې وکړو لس به آزادوم نو چې دا دوا یا لس مې آزاد کړو نو زما به اخلاص شوم خو ما ویل چې د سره به خبرې نه کوم دا مې نظر دی او دا تعین مې نه دی کړی چې څومره غلامان به آزادوم د شریعت حکم دا چې یو آزاد کړو ام المؤمنین رضی الله عنها ورع او تقوا دادا چې سلویخ آزاد کړي بیا چې به دا قسم رایا چې دومره به وجړل چلو پټا او صادر به په خو باندې لول شو باب النظر القران بلسان قريش قران کریم نو قريش په زبان باندې داغي په لغت باندې نازل شوه وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد العلي بن شهاب عن انس ان عثمان دعا زيد بن ثابت وعبد الله بن زبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة إذا خلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعلوا ذلك أحاديث تأصل في لسانك فكتاب فضائل القرآن كمفصل ترشوه باب نزل القرآن بلسان قريش 4983 نمبر دارنگی 4987 نمبر بانی باب نسبة اليمن إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام ليمن ولو نسبة إسماعيل عليه الصلاة والسلام لكي منهم أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر من خزاعة مقصد إمام بخاري رحمة الله عليه دار شي حارثة بن عمر دا نسب كم يمن ولو لرسيو دي يمن ولو نسب إسماعيل عليه الصلاة والسلام دي وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد قال حدثنا سلمة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتناضلون بالسوق فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان لأحد الفريقين فأمسكوا بأيديهم قال فقال ما لهم قالوا وكيف نرمي وأنت مع بني فلان قال ارموا وأنا معكم كلكم حديث تاسل في كتاب الجهاد والسير في 2899 نمبر بعد تشوي باب وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الدؤلي حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه نشت يوسره د پلار نه علاوه بل چا لزان منسوب کو دله پته د پلار پیجن یو بل چا لزان منسوب ای الا کفر بالله مگر د کفر کو د الله نه فشر ته دا خبر حلال او جایز ګڼي نو بده خو کافر شو الله یو شی حرام کړي او تی حلال ګڼي او یا کنه دا شی حرام هم ګڼي نو کفر نه مراد بیا کفران النعمت دې غټ ناشکر دی د پلار نه بغیر بل چا لزان منسوب کوي ومن ادعى قوما ليس فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار او چا چې داوه او خزانې منصوب کو داسې قوم لا چې د دې داغې سره نسبی تعلق نشته په جهنم کې نزان لټکانه تیار کی په دې کې سخ وعید دی خلق لا چې په یو نسب کې مشهور او معروف را روان دی پلار په نیکه باندې د سونو کډونو نه خلق پیجنی اچانک کوم کاغذونو کې وکتل او موږ د فلانی نسب سره یو په شریعت کې په نسب بچ کېدلوم نشته خو په شریعت کې نسب بدلولم ګناه کبیره ده او عظیم جرم ده وبه قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا حريز قال حدثني عبد الواحد ابن عبد الله النصري قال سمعت واثلة بن الأسقع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الحراء یقینا د ټولو نه لوی دروغ په لوی دروغو کې دام دي ان يدعي الرجل الى غير ابيه یو سره د پلار نه علاوه بل چا لزان منصوب کړي دا مې پلار دی زما خاندان د فلاني سره مې تعلق دی او د اب ذکر تاسو واورېدل چې دا په پلارم کېږي په نیکیم کېږي بره چې څومره اصول دي هغې له اب ویل شي او یرا عینه ما لم ترا یا خپل سترګې د داسې دیدل منسوب کړي چې هغې نه وي لیدلي یو خوب یې نه دی لیدلی او د دروغو خوب جوړ کړي خپلو سترګو له هغه څه منسوب کړي چې دی لیدلی نه وي او تقول على رسول الله صلی الله علیه وسلم ما لم یقل یا په نبی علیه السلام هغه خبرو کې چې هغې نه وي ویلي ودا فاغ دروغ في طولك اللوي دروغ دي وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يقول خدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك قد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلسنا نخلص إليك إلا في كل شهر حرام فلو أمرتنا بأمر نأخذه عنك ونبلغه من وراءنا قال آمركم بأربعة وأنهاكم عن أربعة الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلى الله خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت الحديث بار بار ترشب كتاب الإيمان كم تأسول ترب النمبر ماني ترشب وكتاب العلم كي ستسي نمبر وداغين رسم بار بار ذكر شب وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر ألا إن الفتنة هاهنا يشير إلى المشرق ومن حيث يطلع قرن الشيطان حديث في كتاب الاستسقاء 1037 نمبر ماني أو في مخ كتاب كتاب فرض الخمس كم دلتير شتين 1104 نمبر أو رسل بن بار بار رضي باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجاع ذي قبائل ذكر أسلم قبيلة غفار مزينة جهنة وأشجع وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قريش والأنصار وجهنة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع موانية ليس لهم مولا دون الله ورسوله أوس حديث در لمخ كثير شو 3504 نمبر باني وبه قال حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح قال حدثنا نافع أن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر غفار غفر الله لها غفار قبيلة الذي الله بخنوك وأسلم سالمها الله أسلم قبيلة الذي الله سلامت سر الذي وعسية عصت الله ورسوله عسية قبيلة الله ورسول مخالفتنا فرمانيوكا وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها وبه قال حدثنا قبيسة قال حدثنا سفيان حا وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن كان جهينة ومزينة وأسلم وغفار خيرا من بني تميم ومن بني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعة ويتاسو لبتلا يا خبر كيمالا فدا جهينة مزينة ودغ قبائل دي غروالي فديكي يا مطلب دا إن مخفف من المثقل يكينا دا قبيري غرلي فقال رجل خابوا وخسروا ويوسروا رسل روايتك براشدة أقرع بن حابس رضي الله عنه اذا خلقنا مراد او توانش ول دا کوم چې نبی رسول الله یاد کل چې دای قبیلې رست دي او دا نور په غوړه دي ذکر دی د اسلام نه رست شوې د مسلمانانو سره جنگونه کړې نو دا خلق توانی او نا مراد شول چې دای باندې نور قبایل له فوقیت او افضلیت حاصل شو فقال هم خير من بني تميم ومن بني اسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصع بیا نبی رسول الله ویلو چې دا جوهنه قبیله مزینا او اسلم او غفار دی وردی د بنو تمیم قبیلینا د بنو اسد قبیلینا دارنګ د بنو عبد الله ابن غطفان نا د بنو عامر ابن صعصع قبیلینا ځکه دا قبایل چې دارسته کم ذکر شو د اسلام نه رسو شی او په دغه وخت کې د مسلمانانو سره جنگ کول او دا غی سره مخالفو. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن الأقرع بن حابس قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنما بايعك سراق الحجيج. أقرع بن حابس رضي الله عنه نبي الإسلام لولي تتاسلق بيعتك أغا غلونو أغا خلقو تغيب دهاجان نغلاقو لا دا اسلم غفار او د مزین قبیله او احذبه او جهینه او جهینه قبیله ذکر کا او جهینه ابن ابي يعقوب شک تراوی پدی کې شک راغلی چې جهینه قبیله ذکر کا کنه چې ددی هغه خلکو ډاکوانو د تاسو سره بیعت اسلام وو چې په زمانه د جاهلیت کې بدی د حاجیانو نغلاګانې کولی شو کې بكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارايت ان كان اسلم وغفار ومزین واحسبه وجهینه خير من بني تميم وبني عامر واسد وغطفان خابو وخسرو. نبی رسول الله ورلوی خبر را کمالا یقینا اسلم غفار و مزین قبیلہ دارنگ جوهینا داد بنو تمیم بنو عامر او بنو اسد و غطفان نغور دی فدو خابو وخسرو دیفو تعوانی شولنا مراد شول. قال نعم نبی رسول الله قال نعم نو اقرع ابن حابس رضی اللہ عنہ ویلیو چی آو دیفو نامراد دی. قال والذي نفسي بيده انهم لا اخير منهم. نبي الاسلام زمان الفاظات قسمي چې زما روح دا پلاس کې نه راو قبضه کې نه یقینا دا قبائل اسلم غفار و غیره دا غور دي د زین زکه اول اسلام راوړې دا قبائل قابل تعریف زکه چې زری ایمان قبول کړو او د بهترین اخلاق او خاوندانو او نرم دلمو نو د دې وجنه نبی الاسلام چې دا غین غور دي. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة أو قال شيء من جهينة أو مزينة خير عند الله أو قال يوم القيامة من أسد وتميم وهوازن وغطفان. وبه قال حدثنا باب ذكر قحطان. القحطان ذكر اخر زمانہ کې با د قحطان قبیله یو بادشاہ سرګندېږي او خلکو باندې بادشاہي کوي. او روایت د صحیح مسلم کې راغلي چې د لومبئی جهجه جیم ها بیا جیم بیا ورپسې الف ته بیا اخر کې ها دا چې د قحطان قبیله یو بادشاہ او خلکو مسلط کیږي بادشاہي به کوي جهجه لومبئی. او دغه د مهدی نه پس راځي او بعض روایتو نه دا معلومیږي چې ترشل کال پورې به حکومت کوي او دے بد مہدی رحمت اللہ تعالی علیہ پنقش قدم ماند روان وی. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. احاديث برست كتاب الفتن كمرازي 7117 نمبر ماند قائم بنی شي قیامت تراغی پوری چی روو دی قحطان قبیلی نیو سڑے چی اغا پا خپل امسا بانی خلق شڑی مطلب دا دی ڈنڈی پا زور با پخل کو بانی حکومت کئی. باب ما ینها من دعوت الجاہلیہ. باب دی پا بیان دی کی چی دا جاہلیت دا رسمون و دا نارون من راغ دی دا جاہلیت اغا عادات پا چاکی وی دا جاہلیت اغا ناری پا کی وی دا بازی پا کی وی قوميت بكيوي. وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابرا يقول غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد خاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا. ومن النبي صلى الله عليه وسلم يو غزا وجهاد لسليو وقد خاب معه راجمشو النبي صلى الله عليه وسلم ترس خلق المهاجرين نترديت ديرشميو وكان من المهاجرين رجل لعاب او په مهاجرینو کې یو خوش طبیعت او ټوکمار غونټه سره او مزاح به کولو. فكسع انصاريا فكسع معنا د ضرب على دبره لاس شاغوت او تاسو ور کړو یو کس لا یو انصاري لا په دب کې او په ټوکو کې غضب الانصاري غضبا شديدا حتى تداعوا. ندا انصاري صحابي سخ غصه شوه او تر دې چې اوازونه یو بل ورکړي یو بل ناري والي خپل قوم او قبيله والي لا وقال الانصاري يا للانصار وقال المهاجرين يا للمهاجرين انصاری وی انصار او زما مدد لرا شي او مهاجری وی مهاجرین را شي. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى اهل الجاهليه ثم قال ما شانهم فاخبر بكسعه المهاجري الانصاريه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فانها خبيثه. النبي رحمه الله دا چې فریدی دا ناری فریدی دا ګندری. وقال عبد الله بن ابي بن سلول فقد تداعوا علينا غور دي مهاجرين فمو ما نخبل مرغدي لو بل فمو انصار باني لا رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاغل. فقال عمر الا تقتل هذا الخبيث يعني عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس انه كان يقتل اصحابه. حديث وفصلت ارشاد في كتاب التفسير اللساني في تفسير سوره المنافقون 4905 نمبر 4907 نمبر. وبه قال حدثنا ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. أحاديث في كتاب الجنايس 1204 ونمبر معنى ترشبه. باب قصة خزاعة خزاعة قبيلي واخيا او داغي شكما تذكر فهاديث كراغلي. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أبو خزاعة دا عمرو بن لحي شهود هذا خزاعة قبيلي فلاهو. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب قال البحيرة التي يمنع درها بحيرة باغو خوا أغسار ويبو شراغي بيب فزان بان بنكره شوي وشركان بوي جيري بيب من استماله دمون بچي بين استماله داولي للطواغيت تفارد نزيكت دغير الله دخل درغاون ودبوتان فنمان بي دا پريخ دا بيب فزان بان بنكي ولا يحلبها احد من الناس اچا بدا نشلنا خوشبوا وصايبته صايبه بهوخي وساروي نوي التي كانوا يصيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء چ خوشب کړي فد خلق دایانو د پاره د خلق درګاونو په نوم باندې خوشي کړي به بیا سورلي نشو کېده او چا به څه شي نه بارکولو. قال وقال ابو هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريره رضي الله عنه چې نبی اسلام فرمایلي رايت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار. ما عمرو بن عامر الخزاعي کتلو چې د قبيله سردارو چې په اور د جهنم کې ځان پس خپل کول میرا خي وكان اول من سيب السوائب دا ولنه کسو چې د دې سوایب ایجاد کړو دا باطل رسم شرکی د شروع کړو. نبی اسلام وي ماوخه ته پور د جهنم کې ځان پس خپل میرا خي. قصه اسلام ابي ذر وباب قصه زمزم ابو ذر رضی اللہ عنہ د اسلام واقعا او د زمزم هغه واقعا. وبه قال حدثنا زيد بن اخزم قال حدثنا ابو قتيبه سلم بن قتيبه قال حدثني مثنى بن سعيد القصير قال حدثني ابو جمره قال قال لنا ابن عباس الا اخبركم باسلام ابي ذر. ابو جمروي زيدن بن نصر بن عمران وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما مولويلي اسود ابو ذر رضي الله عنه ده اسلام واقعان بيانو. قال قلنا بلا ديوي مور لوي شولنا بيان كرالا. قال ابو ذر كنت رجلا من غفار. ابن عباس رضي الله عنهما واقعا شروق ابو ذر رضي الله عنه فرمايلي زويد غفار قبيلي وقسوم فبلغنا ان رجلا قد خرج بمكه يزعم انه نبي. دا خبر موږ لرا رسیدل چې مکه کې یو کس راوته هغه دا خیال او ګمان کوي چې پیغمبر دی د الله نبی دی. فقلنا لاخي انطلق فقلت لاخي انطلق الى هذا الرجل وكلمه واتني بخبره. نو ما خپل رو رولې ګلو چې اونیس نومو اور له الارشه دا سره وګوره او د خبر مال راړه حالاتونه می خبر کا. انطلق فلقيه ثم رجع مليت له مكي مكرمينا نبی الاسلام سره ملاو شو بیا واپس راغلو. فقلت ما عندك ما ورلوي څه خبر درارو. فقال والله لقد رايت رجلا يامن بالخير وينهى عن الشر. فقلت له لم تشفني من الخبر. وی مالی وی قسم فالله ما خدا سی سڑی وکتو چه د خیر او د نیکو حکم کئی او د شرونو نه منکول کئی وی مالی وی ما ورلوی چه تا تسلی بخش جواب راننو دا چه سو وضاحت تر خبر دیو نکا چه مالی پی تسلی و اتمینان حاصل شي وی فا اخستو جرابا و عصن فما اقبلتو الى مکہ ما خپل ګډه و امسا را واغسته ګډه نه مراد هغه چې جامع او سفراک مراک پکې او امسا مې را پشاکا ثم اقبلت الى مکه مکی مکرمه لرا روان شم راغم فجعلت لا اعرفه واكره ان اسال عنه نو ایمان نبی اسلام نه پیژنو دا خبره من بده غنلا چې دا غبره کې چانه تاسو کوم چې سوق ده واشرب من ماء زمزم واكون في المسجد راغم زمزم او به مسکلې پاغې می گزاره کولا او په مسجد حرام کې دی روم قال فمر بي علي ورد الاباني علي رضي الله عنه زما فقوا كثير شو فقال نووي كأن الرجل غريب أسرج مسافر ده قال قلت نعم ولي يا مسافر يم قال فانطلق إلى المنزل ما لي زش منكر زو بالملكم قال فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره نلعلم ورسرا شبابي ورسروكا وغما نتتقوس نقولو او نور لما سه خبر ورکو نیرا لته پوسو کو چې سل راغلی او نور لما وی چې سل راغلی هم المسیح زما او کش پتیر شو فلما اصبحت غدوت الى المسجد اسار شنو جمعات لراغم مسجد حرام للي اسال عنه دغه پاره چې د نبی اسلام بارک له چانه تاسو کوم وليس احد يخبرني عنه بشيء وسوکنو چې مال دې بارک خبر او اطلاع را کړو قال فمر بي علي بل رضي الله عن النبي علي رضي الله عنه تیر شو فاكر سرتلو فقال نميمي امانا للرجل يعرف منزله بعد ترسكوري وقت نغلاغ لدي سرينا شديد اخبال كورو مومي مطلب من الملا ترسكوري دل تكيدي اخبال كور يا چاسرت لدي جي چاپا سراغ لدي قال قلت لانو اما ورلو شنا قال فانطلق معينو بي ما لو يزش منكرزو قال فقال ما امرو وما لو يقول عرباني شسد شانستا سل راغ لدي تدل تكيدي رئيس ورزرا وما اقدمك هذه البلده او صغر ذيك لي لروسته في مكي مكرمي لسنه فارغله قال قلت له ان كتمت علي اخبرته بما ورلوي فما خبر پټه ساتي نو هل نرلويم تا خبروم او فما خبر پټه ساتي او خبر در سره پردي قال فاني فلغ ورلي بس داسي میکړي دي خبر دي فرده دوايا قال قلت له بلغنا انه قد خرجها هنا رجل يزعم انه نبي فأرسلت أخي ليكلمه فرجع ولم يشفيه من الخبر فأردت أن ألقاه ما ورلوي چه مونگ لدا خبر را رسیدلي چه دلتا يو سره روتي غزان لنبي وكي غمبر وي ما خبل رور را لگلو چه دسر خبری وكي نرور مي واپس راغي و ما ليس تتلی بخش جواب ندي روڑي نو ماوي چه بخبل زم و ملاقات ورسرفم فقال له أما إنك قد رشدت وي ما لوي خبر دار تخبل مقصد كي كامياب شوي هذا وجهي اليه فاتبعني دا دې زړه ملاقات او زیارت لروانې تبا د ترز وې ما پسې راځه ادخل حيث ادخل هغه زې له ورده نکیګه کوم زې له چې زده نکیګه کوم خاصې زما پسې راځه فاني ان رايت احدا اخافه عليك قمت الى الحائط كاني اصلح نعلي وامضي انت كما سوق قتل او زير ادم فتابانه چې اسره اکستا له تکلیف درتي زرغ درکی نزبد دیوار په خوا کې ودریګم او خلکو له بدا سر غندوم چې ګنی زما د پیزار او سپلای خراب شوی دنه داغه ته تسمی به برابروم او ته به مخ کی رواني ته به دا نه وی چې ګنی زده پسې يم فمضا ومضيت معه دې مخ کی روان زور پسې تلم حتا دخل ودخلت معه علی النبي صلى الله عليه وسلم ردیشي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ورده نشو او زم ورغم په نبی صلی الله علیه وسلم فقلت له اعرض علی الاسلام پس هم د سینو خبرې نشته وی ما ورلو چې ما باندې اسلام پیش کا فعرضه اسلام پیش کو چې اسلام دی لوی اسلام کدا کارونه دي دا کول دي نه کول دي اسلمت مکانی په غزه می اسلام قبول کو فقال لي يا ابا ذر اكتم هذا الامر وارجع الى بلدك قال وی چې ابو ذر دا خبره ولې پټه ساته او خپل کلی لږه فاذا بلغت ظهورنا فاقبل ففتد لولګي چې مون غالب شو او الله غلبره کنه بیا براشي فقلت والذي بعثك بالحق لاصرخن بها بين اظهرهم وی ما ور لوې زما دې قسم می په غزات باندې تاسو په حق را لېګلې خامخازه به چغه وام په دې باندې د دې په منځ کې مطلب دا خامخا خبر وزده ایل مخامخ پڑاگا بانده کیدم خبر بورل پڑاگا کوم فجاء ایل المسجد و قریش فیه ابو ذر رضی اللہ عنہ جماعت دراغل و مسجد حرام لقریش فکی ناس دو فقال یا معشر قریش انی اشهد ان لا اله الا اللہ و اشهد ان محمد عبده و رسوله اید قریش و ڈلی زګواہی کوم چې د الله نه بغیر بل الہ او معبود نشته او گواہی کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او رسول دی فقالوا قوموا الى هذا الصابع دې د قریشو سرداران وډلوي وې دي صابي پسې ورپاسې صابي بیا غچالوي چې د پلار نه کدي نه پریخ او بل دین پسې روان شوه فقاموا نو دې را پاسې دې فضربت لاموت د دوم رزواله او ټکول هم چې بس مړ کېدم فادرکنی العباس فاقب علی عباس رضی اللہ عنہ چې وکتم د لا ایمان نظر اوره د راغه په ما باندې راټیټ شو دا غید والو نه بچولم زلان دی پروتم ثم اقبل علیه بیا غید را متوجه شوم فقال وینکم تقتلون رجلا من غفار ومتجركم وممركم على غفار ای لوی هلاك او تباشی تعجب د تاسو لا دا چې سړی وجنی چې غد غفار قبیله نه تاسو د تجارت او د تیرېدو لار خو پاغي باندې دي سبب د دې په قبیله تیریږي فأقلعوا عني ندي زمان لريكري فلما أن أصبحت الغد رجعت فتيرش وتسار مكن بياوا فسراغم فقلت مثل ما قلت بالأمس فرون كماك مجشغا ونعروالي واغم بياوا ولا أو ما هو كإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله فقال قوموا إلى هذا الصابي يا غيوي لدي صابي بس ورفاسي صنع بي مثل ما صنع بالأمس نبيا إلى سوالي وتقولي وم لك فروني جتقولي وم فأدركني العباس فأكب علي جاء عباس رضي الله عنه راغلي وفما راتك شوه وقال مثل ما قالته بالأمس وده فرون بشان خبره كريوا قال فكان هذا أول إسلام أبي ذر عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما دي خلق لو داد أبو ذر رضي الله عنه ده إسلام غواقيا وكي سوا دی وجن رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دې مبارک فرمایلی ما اقلت الغبراء ولا اظلت الخضراء من رجل اصدق لهجه من ابي ذر نشین اسمان لاندې او د دې او چې مکه د پاسه د ابو ذر رضی الله عنه غونتی رشتلی جبی او لهجه والا سوک نشتا چې خبر لپته ودی به موی او تکای خطراغی شود نکیدو چې د الله د وحدانیت او د نبی اسلام د رسالت غ اعتراف خپو چغه باندې او خو جهرند قریش روان دي نو کړي باب جهل العرب باب ذي فبيان دي جهالته ناپوهي دي عربو كي اسلام نمخ إلي بكم جهالت كيو وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانا عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 300 في سورة الأنعام وإكدا خبرت على أخوخي اذا عرب جهالت در لمعلوم شي د سوره انعام د 130 آیات نه خپل ولولا چې پاره کې الله د عرب جهالت ذکر کړي قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم شکتا وانی دی کسان چې وجلی دی خپل بچي به وقفه یو کما قلتیا سره بغیر د دلیل نه د دین بلو جهالت وی چې یو کسره پاسي خپل بچي چې بچي د نه پیدا دی غوجنی غ قتلې الى قوله قد ضلوا وما كانوا مهتدين لكن غمروا ديونو ديلار منذن کی باب من انتسب الى ابائه في الاسلام والجاهليه فاسلام وجاهليت کی زان خپل فلارانو نکونو لمنسوب کول کстаў نکونو کې آبا او اجداد کې شوک مسلمان تیر شوی او کنه په زمانه د جاهلیت کې تیر دي اغل زار منسوب وقال ابن عمر وابو هريره رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم خليل الله روايه مخيطه سلمار بارتير شو فديكي ترجمه الباب دارون بني جزنه كم المسلمانان فلاران دي ديو حاله الاسلام دي اغيل زان منسوب كل او ګور د یوسف علیه السلام والد محترم یعقوب علیه السلام دی لاغه والد محترم د الله پیغمبر اسحاق علیه السلام دی لاغه والد محترم خلیل الرحمن ابراهیم علیه السلام دی وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم انا ابن عبد المطلب البراء رضی الله عنه حدیث چې نبی رسول الله فرمایلی او روایت هم تاسو لمخ کې تیر شوی عزت عبد المطلب نو تیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل اغنی کله ځان منسوب کړ چې په زمانہ د جاهلیت کې تیر شوی او به قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني عمرو بن مره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لما نزلت وانذر عشيرتك الاقربين في سوره شعراء دا ايات چې کله نازل شو چې ويره وکورنۍ او قبيله خپل نږدې جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي نبي الاسلام خلو رشتدار الاوازونه او چغل ورکولي يا بني شهر يا بني عدي ببطون قريش قريش چې کوم شاخونه د نبي الاسلام خپلوان او قبایل او غیر اواز ورکول دعوته ورکول وقال لنا قبيصه حدثنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت وانذر عشيرتك الاقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قبائل قبائل دا آیات نازل فی نبی الاسلام یو یو قبیله او یو یو خاندان غیل دعوت ورقول او خاص خاص رمدل و به قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف اشتروا انفسكم من الله اے بني عبد مناف دا نبی الاسلام خاندان زانو نبچ کی په سبب د نیکو اعمال د عذاب د الله را يا بني عبد المطلب اشتروا انفسكم من الله زانو بچ کی پنیکو اعمال سره د الله د عذاب نه يا ام الزبير ابن العوام عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم اے زبير رضی الله عنه والدی چې د نبی اسلام په پوا او خپل نور بیبی فاطمه رضی الله عنها له وی اشتریا انفسكما من الله زانو غره پنیکو اعمال باندې د الله نه بچ کی لا املك لكما من الله شيئا سلاني من مالي ما شئتم زغور مالک نیم تاسو لپاره د الله د عذاب نه بچول د سشي کله الله فی سلا او عذاب راغی نو زمو بچول نشم او مان چې سم مال غخته شي زما وسوی نو مان یو وړیا بدر کوم او الله فی سلا چې راشي او خپل عمل منین زمو نشم بچوله باب ابن اخت القوم وموال ومولى القوم منهم باب د بیان د دې کې چې یو قوم خره دارنګ دی یو قوم مولا چې دای آزاد کړی وي دیم د دې نه حسابيږي او هي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الانصار خاصه فقال هل فيكم احد من غيركم نبي الاسلام خاص کر انصار راجم کړی ورلوي تاسو کې د تاسو نه علاوه بل څوک شته قال اولاد یې چې نمو ټول انصار یو الا ابن اخت لنا مگر صرف یو خره مو ده چې هغه زموږ د قبیلې نه ده فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن اخت قوم منه نبی الاسلام دې یو قوم خره دام دغه د قبیلې نبی دا غي سره په تعاون او مرګرتیا کې او هر څه په نسبت میراث تر دې په دې کې اختلاف ده مخکې تاسو په کتاب الفرائض کې دا روایت مختصر تیر شوی چې 1762 نمبر باندې په جلد ثانی کې هغه موږ دا ویل چې آیا خره چې کله نور وارثان ذوی الفروز دارنګ عصبات نمی نخرین رینو لبس ملاویږي کنه ذوی الارحام د په مسله کې اختلاف مو ذکر کړو نو ابن اخت القوم منهم داوی په تعاون سره یو هرچ په نسبت سره میراث دی په هغه کې د اهل علم اختلاف دی باب قصه الحبشي حبشي وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني ارخذا حبش و قصا و واقعیا ذکر کئ چې نبی اسلام دی ویلو یا بنی ارخلا بنی ارخلا ور لزکوی چې دا دی د نیکونو مو او بعضی وی چې دا د حبش یو لقب او چې غیله به بنو ارخلا ویل کې دی شو او به قال حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه ان ابا بکر دخل عليها وعندها جاريتان في ايام من تغنیانی و تدفخانی یو دو معشومانی و چی سندری وی تنبلی والو تغنیانی و تدفخانی و تضربان سندری وی تنبلی والو تکولوی و النبی صلی اللہ علیہ وسلم متغشن لثوبه نبی علیہ السلام کپڑا پزان راتو لیغی کی پٹتے فانتہرہما ابو بکر ابو بکر رضی اللہ عنہ دا دواړه رټلی وي. فکشف النبی صلی الله علیه وسلم عن وجهه فقال دعهما یا ابا بکر فانها ایام عید وتلك الايام ايام منن. دا روایت په کتاب العیدین کې 949 نمبر تیر شوی دا غی درس بار بار تیر شوی نه وضاحت او تفسیر یې تم کړو. وقالت عائشه رضی الله عنها رايت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وانا انظر الى الحبشه وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم امنا بني ارفد يعني من الامن. دا حدیث په تاسو له کتاب العیدین کې 977 نمبر باندې تیر شوی. عائشه رضی الله عنها چې نبی رسول الله په ټکړې و عائشه له ولاړو حبش لو بکول جهادي سرنګ کول او غشو کې مقابله و منډې والی ما تماشا کوله. عمر رضی الله عنه له غصه شو نبی رسول الله علیه فری کړه اے بني ارفدخ اطمینان سره تاسو خپل کرتب کوي. باب من احب ان لا يسب نسبه. تاب دغه بیان دی چې دا خبره خو خپل چې چا نسب له بدی ردی ونی شي ویلې څوک دې چا نسب له سب شتم نه کوي کندل دې نه کوي او نه دې دا برداشت کوي چې بل نسب له بدی ردی وایي. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عبده عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت استاذن حسان النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين فقال كيف بنسبي فقال حسان لا اصلنك منهم كما تسل الشعره من العجين. روایت مجلد ثانی کتاب المغازی کے 4145 نمبر او کتاب الادب 6150 باندې د سورۃ الشمس. وعن ابيه قال ذهبت اصب حسان عن عائشه ته هشام د پلار نه روایت ته چې دا عروه ابن الزبير رحمه الله وإذا شروع شوق حسان رضي الله عنه لمن عائشة رضي الله عنها وان دي بدر ديوي ذكا ديم أهل إفق كم خلقوا في عائشة رضي الله عنها دروغ جلول مدى غيب فدي دروغ كباد سعد لوح مسلمانان مراغليو حسان رضي الله عنه مراغليو لكم أخي تاسو لكير شيك وواقع ده فقصة الإفق كي عائشة رضي الله عنها ماني كم تهمت لقيد لهم نخريد ما شروع عني حسان رضي الله عنه قصي بدر ادبي فقال لا تسبه عليه وجه بدر ادبي ورقسمه ايفا انه كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دبب اشعارك للنبي عليه الصلاه والسلام دفع اقولا. قال ابو الهيثم نفحت الدابه اذا رمت بحوافرها. نفح بني ما نار ذي شكل ساروي فليخبل اخبا عند سشوي اذا سواي لزي ونفحه بالسيف اذا تناوله من بعيد نفحه بالسيف رضاه واختوي كلر نسوك بتروي ده بده نبی علیہ الصلوۃ والسلام دفاع کول د ينافحو معنا ده يدافعو. باب ما جاء في اسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله ما كان محمد ابا احد من رجالكم وقوله محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار وقوله من بعد اسمه احمد. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نومو ذکر مصنف رحمت الله علیه درې آیاتونه ذکر کړل چې پاغه کې دوه نمونه راغلي دوه کې محمد صلی الله علیه وسلم او درې آیات چې ذکر کړو د سورې صف نو پاغه کې دوه نمونه راغلي احمد صلی الله علیه وسلم. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثني معن عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دي خمسه اسماء نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دي انا محمد واحمد وانا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. ذو محمد واحمد يم او زمان ماحد محو كون كه او ماحي چې الله په پدمان دي کفر میټاوي. وانا الحاشر او زجم كون كه الذي يحشر الناس على قدمي او حاشر راجم اقول بشخلق زما پسي زب مخي يم تن دي بما پسي زمان قدمونو پسرا رواني زما په نقش قدم. وانا العاقب او زر استنيم او استني بعض روایاتو کې دین پس دا برغلی الذي ليس بعده نبي جداغه نفس رسل بالنبي لشنا خاتم الانبياء. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم. ايات سو تعجب نكوي جل رب العالمين بقريش واغا كذري او دلي بدر دويل زمان سنگ اړي دي چې په ما کوم لعنت وي. يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وعلى محمد دای په ډېر کسنا او د ډېر کینین د نبی رسول الله والسلام د انو ملټ کول د محمد په ځای به مذمم د محمد معنا د مدح کړه شوی او استاینه کړي شوی صفاتونه کړي شوی د مضمم معنا د مذمت بیان شوی نقص بیان شوی دایي بل محمد په دې مذمم وي نبی رسول الله یو ګره د دیوا سب شتم او لعنت الله زمانه څنګه اړای دای په خپل هجو کې په خپل بیزتو کې مذمم یا دای په غل لعنت وي او انا محمد زه محمد يم د ابو لهب خذا بدبخت ام جميل دی په خپل اشعار کې کله وي مذممن ابينا مذممن ابينا ودينه علينا وامره عصينا ومن مذممنا انكار کو دا دین بدګنو او هغه چې کوم حکم کوي داغي مخالفت کوي نبی صلی الله علیه وسلم تعجب نکوي د دې مذممت الله ما نه اړي اي مذمم یا دی محمد يم ابو خاتم النبيين نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتمون کله انبیاء او پیغمبرانو نه دي اين رسول پیغمبر نشتا و به قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الانبياء كمثل رجل بنى دارا زما مثال او دنور انبياء مثال داسره لکه یو سړي کور جوړ کړی فاكملها واحسنها نو دا کور پوره کړی خسته جوړ کړی الا موضع لبنه مگر دی یوی خسته زی پکې خالی پاتې اجعل الناس يذكرونها ويتعجبون شروع شي خلک چې کور لور دنکیږي او تعجب کوي شری خسته کور دی ويقولون لولا موضع اللبن او خلق داوي کدا یو خختم پکې وې ډېر خشته کو د خدایو خخت دې پکې خالد شي دام پوره وې نبی صلی الله علیه وسلم وې د پورهواله زیم لته رس روایت کړه دي او به قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنه من زاويه قلت كده خختي وزي فاتي فجعل الناس يطوفون ويتعجبون فخلت رازي ديكور متاويغي او تعجب كي اوي تش هل وضعت هذه اللبنه كده خختي بكيفه ومذاكور بدر قندور ومزيدار وي قال فانا اللبنه وانا خاتم النبي النبي الاسلام ويدغ اخر لي خخت الانبياء واغكور ديوار تش في بوركيغي اغ بنجلش في بوركيغي اغزيم ذ خاتم النبيين يم ما باندې الله دا سلسله اختتام لرسول دا باب وفات النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 نبی کریم علیه الصلاة والسلام د دریش په تکاله په عمر کې وفات شوه او قال ابن شهاب واخبرني سعيد بن المسيب مثله واخیا د نبی کریم علیه الصلاة والسلام د وفات تاسو له مفصل په جلد لسانی کې تیر شوه په باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته کې باب کنیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کنیت ذکر چی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم دا غی کنیت واہ وبهی قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبت عن حمید عن انس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی السوق فقال رجل یا ابو القاسم فالتفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال سمو باسمی ولا تكتنوا بكنيتي حديث بار بار تاسو لمخ کې تیر شوی کتاب البيوع کم 2120 نمبر جلد ثاني کې درنه تیر شوی کتاب الادب کې رسو بیا راځي او به قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا شعبه عن منصور عن سالم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي لیکن در لوضاحت تیر شوی اداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم در جون پوری خاصو که مطلقا نهی دا لذی اقوال دا اہل علم در لمخی بیان شویمو و بهی قال حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان عن ایوب عن ابن سیرین قال سمعت ابا حریرہ رضی اللہ عنہ یقول قال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم تسمو باسمی ولا تکتنو بکنیتی باب لا باب بلا ترجمہ وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الفضل بن موسى عن الجعيد عن الجعيد بن عبد الرحمن قال رأيت الصائب بن يزيد ابن 94 جلدا معتدلا جعيد وي چې ما صاحب ابن یزید رضی الله عنه د 94 سال په عمر کې بالکل تندرست او مضبوط کتل او فقال قد علمت ما متعت به سمعي وبصري الا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نو هغه فرمایل چې د خپل غوږ او د سترګې نه صرف د نبی صلی الله علیه وسلم د دعا په برکت फायदा اخلم وي مال پته ده چې دا مال د خپل غوږونو دارنګ د خپل سترګو نه फायदा ملاويږي او په دې دومره اوږد عمر کې چې 94 سال می عمر دی او روغ رمټیم دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دعا په برکت باندې ان خالتي ذهبت بي اليه زخل ماسي نبي الاسلام لما شموالي کې بوتل او فقالت نو يديو يا رسول الله ان ابن اختي شاك فدع الله له قال فدعا لي او نبي الاسلام نو يديو چې زما دا خره بیمار ده نو دعا ور لو غواړې نو مال دعا غوښته ولای په دعا په برکت باندې زه تندرست او صحت منیم باب خاتم النبوه د نبي الاسلام والسلام د ختم نبوت ذکر چې د دواړو وګو په منځ کې د ختم نبوت او وبه قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حاتم عن الجعيد قال سمعت السائب بن يزيد قال ذهبت بي خالتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم دا مخکنی حدیث نه او دا تاسو لمخکې په کتاب الاذو کې 190 نمبر باندې تیر شوو بیا په جلد ثانی کې کتاب المرضا کې هم درته تیر شوې ده 5670 نمبر باندې صاحب ابن يزيد رضي الله عنه ذهبت بي خالتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابن اختي وقع فمسح راسي ودعا لي بالبركه وتوضا فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت الى خاتم بين كتفيه مثل زر الحجلا مثل زر الحجل بما نغاني درلتي الشوي زر كي دغي فشان او يا زر الحجر ما نادك جاوي دغتني فشان قال ابن عبيد الله الحجلة من حجل الفرس الذي بين عينيه وقال إبراهيم بن حمزة من مثل رز الحجلة قال أبو عبد الله الصحيح الراو قبل الزاي باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم نبي كريم صلى الله عليه وسلم صفة داغي خلق صفة بكم باني الله في ذاكرة وكم داغي أخلاقه وبه قال حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال صلى أبو بكر العصر ثم خرج يمشي أبو بكر رضي الله عنه دما زيگر مسكلا ونبي أروته وروان وفرأ الحسن يلعب مع الصبيان حسن رضي الله عنه قتله وشما شوان وسللو بكولي فحمله على عاتقه دروشت كلا وبخبله وقيكينو له وقال بأبي بيم زما فلار دتنا قربان شي شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم لا شبيه بعلي وعلي يضحك ويريد النبي صلى الله عليه وسلم مشابهت ذري علي رضي الله عنه سره مشابهت نشته خوشنويتي کولا چې الله د پیغمبر په شان ته فلار په شان نه نه علي رضي الله عنه قتل او خاندلي وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا اسماعيل عن ابي جحيفه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن يشبهه ابو جحيفه رضي الله عنه ما نبي الاسلام قتله او حسن رضي الله عنه داغ مشابهه داغ پشان دان وسيد نيك پشانو وبه قال حدثنا عبد بن علي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد قال سمعت ابا جحيفه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي يشبهه حسن ابن علي رضي الله عنه داغ پشان تي وقلت لابي جحيفه صفه لي وما ابو جحيفه رضي الله عنه لويلي چې صفات قران د نبی اسلام بیان کښنه چې څنګه وو قال نور علي ویلي وكان ابيض قد شمت نبي كريم صلى الله عليه وسلم سپینو قد شمت بعضي يوسو ويختو کې سپینواله غون تر اغله وو يوسو ويختو په کې سپینشي ويونتي وو او د نبی اسلام دا ويختو چې کوم په دې ګيره مبارکه کې سپینشي ورسره روایت کې راځي دا پر عنفقه کې ودی لاندې نه شون بلاندې چې کوم وړه غون تیګره ده زیات تر د سپین ویخته په دی کېو ال عن فقوي وامر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ب13 قلوصا او نبي عليه الصلاه والسلام موږ له حکم کړو چې ديار له سخانې دې له ورکړې شي قال فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان نقبضها نبي عليه الصلاه والسلام وفات د دین مخکې چې دالي موږ قبض کو وبه قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن وهب بن ابي جحيفه السوائي رضي الله عنه انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت بياضا من تحت شفته السفلى عن عنفقا او ما ده نبي عليه الصلاه والسلام په دې ګيره مبارکه کې لاندې شو لاندې سپین ويخته کتلیو وبه قال حدثنا عثام بن خالد قال حدثنا حديث بن عثمان أنه سأل عبد الله بن بصر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا حديث ويت ماذا عبد الله بن بصر رضي الله عنه تبوسك وشتا نبي الإسلام قتله بوداو قال كان في عنفقته شعرات بيضغ ويت نبودانو لا غيب دي عنفقك لذين لاندي شن لاندي يوسوس بين ويختو. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن قال سمعت انس بن مالك يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال انس رضي الله عنه ده حديث تاسو لپاره کتاب اللباس کې 5900 نمبر باندې تیر شوی دی او بار بار مصنف رحمت الله علیه ذکر کړی وی کانا ربعه من القوم. انس رضي الله عنه ده نبی اسلام صفت بیانې وی درمیانه قد والو ليس بالطويل ولا بالقصير نه انتهائي دنگو نه انتهائي چيتو درمیانه قديو اظهر اللون غلابي رنگوالو ليس بابيض امحق ولا ادم نه تکسپيرو لکه د جولي پشان ته چې بل رنگ دي ورسره نيګټ او نه سخه نم رنگو بلکې غلابي رنگو سپين رنگو سروالي لمايل ليس بجعد قطيت ولا سبط رجل او نه نبي كريم صلى الله عليه وسلم سخ ګورګوتي ويختو والو ويختي ټول راغوندوم نو ګورګوتي لکه د ګډې د پاسه چې کوم پښم وی راغوند ویختوی اغه له ګورګوتی وی ولا ثبت رجل او نو بيخي نیغو ویختوالو لکه چې لوغه ویختبل کل نیغو د نبی صلی الله علیه وسلم درمیانه ویختونه بالکل نیغو نه انتهایی ګورګوتی انزل عليه وهو ابن 40 وهي ابتداء بشو د سلو ویختو قالو فعمر کې فلبث بمکه 10 سنين ينزل عليه مکه کې لس کال تیر کړي او اکثر چې نه لرکړه ديار لس کالو لکه مو عام محاوره کې ذکر کو خلکو چې د پاسه لس کال اکل دولس ديار لس لس کال او یو ورکی عدد لرکی لس کال مکه کې تیر کړو چې وه په نازلې دا او بل مدینه 10 سنین مدینه کې به لس کال تیر کړو د هجرت نه پس وقبض وليس في راسه ولحيته 20 شعره بيضاء او دا غي روح مبارک قبض شوه د دې فانی دنیا نه رخصت وی دا غي پسر او ګیره کې شل سپین ويختم نه برابرې دن او زیات ويختم عن فقته لکه مخ کې تیر شل. قال ربيعه فرأيت شعرا من شعره فاذا هو احمر فسالته فقيل احمر من الطيب. ربيعه وي ما ده نبي عليه الصلاه والسلام ده ويختون سي ويخت كثير في صحابه الكرام وسرون الناس في اسبن سر رنگوالو فسالته فقيل احمر من الطيب نو ما تاسو کړو چولي غي دي ويختول رنگ ورکړو نور له وي شدا ده خوشبوي ده وجه نشي نبي عليه السلام فقيره مبارک خوشبوي لګول نو سر رنگ مو داغي دا خوشبوي رنگ په دي ويختو لګیدل دا حديث مصنف رحمة الله عليه بها ذكر فيه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأميض ولا بالأبيض الأمهق وليس بالآدم وليس بالجعد القطة ولا بالصبت بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وبه قال حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها نبي صلى الله عليه وسلم فطول خلقك خيست مخواله وأحسنهم خلقنا وفطولك خيست وأخلاق واله ليس بالطويل البائن ولا بالقصير نانتهاي دنگو نانتهاي جيتو درميان قد واله. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنسا أهل خضب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إنما كان شيء في صدغيه. وما ذا أنس رضي الله عنه تقوز كلا وقتادة ويكي آيا نبي الإسلام خذاب استعمال كلا د ګیر یو د سر ویختول سرنګ ورکړل بغره لوي چې نه دا خود نبی صلی الله علیه وسلم په دې صدغینو کې یو شو ویختو صدغین دی تندی طرف تندی سره د سر یو یو بلی حصې نه ویخي او داس طرف لا اردو کې چې ولا کن پټي وای دا کن پټو کې بس دوه درې ویختو په انفقت یو رنگ لداغي سہاجت مونو. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا نبی علیہ السلام درمیانه قد والو بعید ما بین المنکبین او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې وګو په منځ کې لګ د دې دواړو وګو په منځ کې لګ وګدوالو مطلب دا لنه سینه و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم له شعر يبلغ شحمه اذنيه دي نبي اسلام ويخته سنوي دغغونو دي نرمول را رسيدي او دي قسمه ويختي تاريخي لك شمائلو کې متاسف ان شاء الله راشي دغغونو تر نرمون پوری دارنګي دغغونو او د اوغو ترمنځ او تر اوغو پوری رايته في حله حمراء وما بصرت غاو سر جوړه کې لیدلو لم ار شيئا قط احسن منه تدين مخکي ما داسې خيسته شي نو کتلې څنګه چې نبي اسلام په خيسته شکل صورت کې کتلو وقال يوسف نبي اسحاق نبيه الى منكبيه ده حديث په كتاب اللباس 5848 کې جلد ثاني کې تفصیل مختصر تیر شوی او دې مزيدي وضاحت هم درل شوی چې خالص سري جامع نارینو لپاره استعمال شوی حکم یې وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق والسبيعي قال سئل البراء ان اكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل مثل القمر وما برا رضی اللہ عنہ چې نبی صلی الله علیه و سلم مخ د توري په شان چمکېدو روحاني طالب چې نه د سپوږمۍ په شان تي مطلب دا په توره کې وګدواله دی نبی صلی الله علیه و سلم مخ مبارک وګدنو بلکې ګول مولود سپوږمۍ په شان چمکېدو او به قال حدثنا الحسن بن منصور ابو علي قال حدثنا الحجاج بن محمد الاعور بالمصيصا حجاج بن اعور حجاج بن محمد الاعور بالمصيصا کې چې دا د شام خارو مال حدیث بیان کړه قال حدثنا شعبه عن الحكم قال سمعت ابا جحيفه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجره الى البطحاء فتوضا ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزه قال شعبه وزاد فيه عون عن ابي جحيفه قال كانت تمر من ورائها المراه دا مخیلی چه کما نیزخ خکڑی و دا سترین آخوا زنانه تیری دی وقام الناس فجعلو یأخذون بیده یأخذون یده فیمسحون به ما وجوههم او موز نفس خلقو دریدلو ند نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا سنی پخبل و مخلو مانده مغل برکت تفارا قال فأخذت بیده فوضعتها على وجهه نو امام دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا لاس راواغس پخبل مخمی کی خودو فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك نداد وور نسیوای خو او د مشکونه خولي خوشبو دي دین را پورته کیدا دا روایت تاسو په کتاب الوضو کې 137 نمبر باندې تر شوه باندې او به قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس واجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل وكان جبرائيل يلقاه في كل ليله من رمضان فيدارسه القران قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسله دا په کتاب بدء الوحي کې شپږم نمبر روایت تاسو ته رسوي او به قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابن شهاب عن عروه عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق اسارير وجهه فقال الم تسمعي الى ما قال المدلجي لزيد واسامه وراى اقدامهما ان بعض هذه الاقدام من بعض احاديث تاسلا جلد ثاني كتاب الفرائض في باب القائف كثير شبه 6770 نمبر وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ان عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حين تخلف عن تبوك فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سر استنار وجهه حتى كانه قطعه قمر وكنا نعرف ذلك منه اوجد حديث تاسلا جلد ثاني كتاب المغازي كتير شوه باب حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في 4418 نمبر وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبوري عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت من خير قرون بني ادم قرنا فقرنا وذرا لي قال شباب باغورق بيرو د بني ادم كي بيري بيري باند حتى كنت من القرن الذي كنت فيه اردي جدا بيري نغوريم شي باغي كرا لي قال شو مطلب دا الله ز بهترین پیړی کرا لګلم دا آدم علیه السلام دا اولاد پټولو کې بهترین کورنۍ غراغلم او دا مسلمه خبره دا بلا شک او شبهه و به قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهدل شعره نبي الاسلام بخبل ويختار ازون پر خودل پتلی وكان المشركون يفرقون رؤوسهم مشرکان په سر کې مشرکانو به د خپل ویختو په منځړول نیم بیختر سر یو طرف لا نیم بل طرف لا وکان اهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقه اهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه فكتاب اللباس جلد ثاني کې باب الفرق کتاب سنن حدیث تیر شوه 5917 نمبر باندې وبه قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن ابي وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول ان من خياركم احسنكم اخلاقا حديث بكتاب الادب كتاب سلسله الشيخ اللساني 1029 نمبر وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها انها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها تحديث بكتاب الأدب كي جل ثاني كي 1126 نمبر باني تير شوه وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أثيب من ريحي أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الصوم كي 1973 نمبر بان إلى حديث ترشبه وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن نبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها نبی صلی الله علیه و سلام دا غفیغ لینا چې په خپل پرده کې دا پرده کې نو سخت حیا والو کتاب الادب کې 1102 نمبر باندې حدیث تاسو ته رسیدلی او به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن مهدي قال حدثنا شعبة مثله واذا كره شيئا عرف في وجهه نبی صلی الله علیه و سلام چې یو شی بد غنلو نو په چهره مبارکه کې به پته لګی دا او به قال حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا شعبة عن الاعمش عن ابي حازم عن ابي هريره قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه كتاب الأطعمة 5409 نمبر جلد ثاني كثير شوي نبي صلى الله عليه وسلم طعام عيب چتن نه بیان کړي اخوخ به او به خور ور نه پری به خود وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينا الأسدي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى نرى إبطيه قال ابن بكير حدثنا بكر وقال بياض إبتيه كتاب الصلاة 390 نمبر ده حديث ترشوه وبه قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبتيه حديث بكتاب الاستسقاء 1030 نمبر ماني ترشوه وقال أبو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه ورأيت بياض إبتيه أبو موسى رضي الله عنه نبي الإسلام دعا غفتا نلاس دم رفورتك الشما داغيت رخن مبارك داغيس بن والم وقته وبه قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت عون بن أبي جحيفة ذكر عن أبيه قال دفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح في قبة كان بالهاجرة فخرج بلال فنادى بالصلاة ثم دخل فأخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع الناس عليه يأخذون منه ثم دخل فأخرج العنزة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى وبيس ساقيه فركز العنزة ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر بين يديه الحمار والمرأة تحديث بكتاب الوضوء 187 نمبر او بكتاب الصلاة 376 نمبر ما نتير شوه وبه قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه نبي الإسلام كي بخبر يقول نك يوشميرون كي باغشمير لي نشمير لي بيشوي خي واضح خبري بوي فكم مقدار كي بوي او نبي كريم صلى الله عليه وسلم بخبره ورانا خو وضاحت سر بوارسك بفي قويدل وقال الليس حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ألا يعجبك أبا فلان عائشة رضي الله عنها قبل خري عروة رحمه الله لبيلو شئ عروة آيات تعجبك تال تعجبك ناتي أبا فلان داخلاني سره أبا فلان مراد أبو هريرة رضي الله عنه ويبو هريرة رضي الله عنه تتعجبك جاء فجلس إلى جانب حجرتي راغم زماد حجري ألخ لكي ناسه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت أسبح النبي صلى الله عليه وسلم حديث بيانول مالهم أورول فتيزي بيانول نمام أوردل أو قور كزوالالو ما نحل كل فقام قبل أن أقضي سبحتي بدي پاسیدل ومخکد دینه چې زه د خپل نفل کورثم قال نفل ختم کړی نو چې پاسیدو ولو ادرکته لرزت علیه نو کده ما شرط مون دیوه ما مسکور کړو دی لا ناس و نو بدل به ما وی دیوه چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم دم یکون یسرد الحدیث کسر دکم نبی علیہ الصلات والسلام ما دمر زر زر دمر ډیر خبرې نه کولې دمر ډیر حدیث به نه بیانول کستا سو پشان چې په یو مجلس کې زر زر دمر ډیر حدیث بیان کړي او ابو هريره رضی الله عنه بده ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها ده هجری په خوا کې کیناسو احادیث به بیانول او د هر حدیث نرسته به ام المؤمنین رضی الله عنها له आवाज ورکول چې موري دغه شان روایت نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام بیان کړی کنا د پردین خپل به جواب ورکړي او ابو هريره دغه شان نبی اسلام نما موریدنی دي خو بیا به ورلوې چې لم یکن یسرد الحدیث کسردکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دومره زرزر او دومره ډیر روایت نه بیانول ته الله پیغمبر په مختلفو موقعو باندې کله ناکله دا احادیث بیان کړي خو ابو هريره رضی الله عنه سره به فکر وکړي اته نه مرګ تلوارو کی او ما چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه کوم د علم د امانت په خپل سینې کې راپورته کړي اته نه د امت له نرتی نو مجلس د حدیث به ولګولو زرزر به ور لاغټول احادیث بیانول چې د خپل ذمہواری ادا کړي باب کان النبی صلی الله علیه وسلم تنام عینه ولا ینام قلبه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دارنګ د ټولو انبیای کرام علیهم الصلاۃ والسلام پر سترګ باندې به خوب راتلو خو زړه به نو د کېدو زموږ خوب سره سترګ مو د شی زړه مغافل شي دا غي زړه به بیدار او سترګ به پټي شوی وي رواه سعید بن مینا عن جابر عن النبی صلی الله علیه وسلم دا ان شاء الله رسل کتاب الاعتصام کې مفصل راځي وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن سعيد بن المقبري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه سئل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ابو سلمة عائشة رضي الله عنها نتفوس كلو في رمضان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم مسنگ وفي عبادت بسنگ كل التهجد قيام الليل فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 فقلت يا رسول الله تنام قبل أن توتر قال تنام عيني ولا ينام قلبي كتاب التهجد كي 1147 نمبر واندي دا روايات تير شويده وزاحت وتفصيل أغزك منكره وبه قال حدثنا إسماعيل وقال حدثني أخي عن سليمان عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنس رضي الله عنه يمون الحديث بيان كانوا داغش فيه النبي عليه الصلاة والسلام إسرابك شبوا نمسجد حرام نمسجد أقصى لتلي بياد مسجد أقصى نداغي سفر شورو شبه أو أسمانول لتلي رسدرة المنتهى بوري رسدلي وجاء ثلاثة نفر دري ملائك نبي كريم صلى الله عليه وسلم لراغليو او نبي كريم صلى الله عليه وسلم تدريو دو صحابة اكرامو فمنسكي وزده حافظ رحمة الله عليه بفتح الباري كي ذكر كري يو طرف لنبي عليه الصلاة والسلام نلاغتر حمزة رضي الله عنه وزده او بل طرف لترزوه ده جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه قبل ان يوحى اليه وهو نائم في المسجد الحرام ده وهي نمخي ورلراغي او نبي كريم صلى الله عليه وسلم في مسجد الحرام كي وده فقال اولهم ولي اول ملك تفوس كلو ايهم هو ده الله پیغمبر پدې کې کوم یو دی فقال اوسطهم هو خيرهم ودي درمیان ملک ورلویلی چې دا پدې کې غوړه دی یا اوسطهم فقال ورلویلی اوسطهم دا پمنځ کې چې کوم سړی پروت دی نبی اسلام له اشاره کړو هو خيرهم دا پدې دی وړو کې غوړه دی وقال اخرهم خذوا خيرهم او دې درې ملک ورلویلی چې تاسو دا غوړه پکې راپورته کړئ راوې خلې اذا انتر اسمانون لبوزين فكانت تلك نو قصه وی اوم دغوا فلم يرهم حتى جاءوا ليله اخرى فيما يرى قلبه نبي نبي نو فلم يرهم نو نبی نو دای دا خبر اخو خنو غنل چې اوس دی نبی رسول الله راپورته کې وزان سره دی بوزي اور له و چې را منځنه کم دی د الله پیغمبر دی دا پټولو کې وره دی نو دې روچت کوي چې ځان سره بوزو نو په دغه شپه پری خو دا کیسه په دې ځای ختم شوه حتی جاءو ليله اخرى تر دې چې بلش فراغلی یو شپه د شپونه په زمانه راتلون کې زمانه کې راغلی و فی ما یرا قلبه لکه انسان چې په زړه باندې سویني والنبي صلى الله عليه وسلم نائمه عيناه ولا ينام قلبه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سترگی و دوی زلو باندھ ہوئی غفلت نور آگلے وَقَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ تَنَامُ عَيْنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ نغشانت انبیاء کرامی سترگی و دکی گی خوز رو باندھ خوب و غفلت نرازی فَتَوَلَّهُ جِبْرِيلُ فُمَّ عَرَجِ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ جِبْرِيل را روان کرو اتمان لے خیجو لیو المعراج غواقیا بی تفصیلا مخیتا سلطی رشوی پا کتاب الصلاة کی بابن کیف فرضت الصلاة فی الاسراء 340 نمبر باندھ روایت تیر دے خدا تفصیل ام تیر شوی چی آیا دا پا ویخ باندھ و کپا خوب کی اهل علم دراجه او د صحیح قول مطابق دا په ویخه باندې وا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روح او د جسد په دواړو سره صرف دا نه چې ګنې په روح سره او په جسد سره نو هاذا والله تعالی اعلم وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.